خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر مجموعة خزائن الرحمن أن تقدم قصص يرويها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهيا بنا نستمع إلى قصة اليوم. روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، هو كان يريد أن يخفيها رحمه الله رحمة واسعة، لكنه لم يدري أنه سارق. قال: فأصبحوا يتحدثون، أي فلما أصبحوا تناقل الناس الأنباء والأخبار تصدق الليلة على سارق، وهذا أمر عجب. فقال: اللهم لك الحمد على سارق، وهذا رضا منه بتقدير ربه تبارك وتعالى، فهو قد تصدق في أول يد قابلته متخفيا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فكأنه يحمد ربه على تقديره وتدبيره. ثم قال: لأتصدقن الليلة بصدقة، يريد أن تقع في المحل الذي هو أهل للصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يقولون: تصدق الليلة على زانية. فقال الرجل: اللهم لك الحمد على زانية، يحمد ربه أيضا على تدبيره وتقديره. ثم قال: لأتصدقن الليلة بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على غني. فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. لم يسقط على تقدير ربه تبارك وتعالى. وانظر بعد ذلك إلى المكافآت، مكافأة الرضا بتقدير الله تبارك وتعالى. فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته. سبحان ربي العظيم، انظر إلى تدبيره، حكيم عليم. لو كشف لك سبحانه وبحمده حجب الغيب لما تسخط عن تقدير واحد من تقديره ولا تدبير واحد من تدبيره سبحانه وبحمده. إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فاللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. وكان يعلم صحابته الاستخارة في كل الأمور كما يعلمهم الآية من القرآن. قال: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، فيأخذ ثواب، لا أقول صدقة، بل يأخذ ثواب توبة السارق سبحان ربي العظيم مع صدقته. قال: وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، سبحان الملك، فيأخذ ثواب توبة الزانية. وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله، فكلما ينفق هذا الغني يكون في ميزان حسناته. فعبد الله، لا تستقل من المعروف شيئا، لا تستقل من المعروف شيئا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وافعل الخير والله تبارك وتعالى شكور، لا يضيع عمل عامل سبحانه وبحمده. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا وإلى قصة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.